عمري ما أقول ولا أجيبها على لساني، عمري ما أقول وأنا وياك خلاني أضحك لهم يضحكوا لي وتضحك الدنيا ونقول سوا للزمان النار. لكن ايه رايك انه راجل جدع وعفيف؟ اتنيل انت فوكوا حد عفيف. لا انت لصلاه النبي اطحطوا اقطعوا جنسكم. لو فات عليها يومين على دي الحاله عقلها هيشت من دماغها، شهر بطوله وهي بتستنى انه يمر. والجرح ولا قريب اشتكي